الانتصار للنبي المختار. يا أمة المليار، خطبة جمعة للشيخ سمير عبداد. الأمير عبد القادر الجزائري وبأهله وبشعبه في أرض الجزائر وفي جوانب العلمية والمادية بُوِّنت الدواوين وتمست النقود الإسلامية وفي النظام القضائي عين القاضي لكل إقليم من الأقاليم وأنشئ ديوان المظالم وكان الغرض الأساسي منه وخدعة ذوي الجاه والنفوذ من الأمراء والرئاسات وكبار الموظفين وكان سلطته يعني ديوان المظالم أعلى من سلطة القاضي. وأما البلي فقد كان معاوية رضي الله عنه أول من عني بالبلي في الإسلام وأحكم نظامه من بعده عبد الملك بن مروان ثم تطور بدرجة كبيرة في عهد الدولة العباسية واستخدموا في ذلك الدواب من الخيل والبغال والإبل والسفن وسعات البري والحمام الزاجل وقد تجلت أيها المؤمنون عظمة البحرية الإسلامية بدءا من عهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه حيث استأذنه معاوية بن أبي سفيان فأذن له فقام معاوية بإنشاء أول أسطوف إسلامي وأنشأ دارا لصناعة السفن في بلاد الشام ثم أنشأ عبد الله بن أبي الصرح أمير مصر دورا لصناعة السفن في مصر. وأما في مجال الكتابة وتدوين العلوم فقد نبذ كثير من الصحابة في الكتابة من هؤلاء كتاب لاحي زيد بن ثابت وأبي بن كعب وكان ثاني الخلفاء من بني العباس أبو جعفر المنصور أول خليفة شجع العلماء على التدوين. وفي الرياضيات عرف المسلمون علامة الكسور العشرية كما أن المسلمين أول من وضعوا أسس الهندسة التحليلية ومهدوا لنشأة التفاضل والتكامل ومعظم مؤلفات هؤلاء وغيرهم ترجمها الأوروبيون إلى اللغة اللاتينية. وفي الطب لم يقتنع العرب بما ترجموه الأوروبيون للطبية وإنما عدلوها وصححوها وطلع الكثير من أطباء العرب المسلمين في الطب ومن هؤلاء ابن سينا الذي قدم للعالم الطب التجريبي واكتشف الكثير من الأمراض المعدية وابتكر الحجر الصحي ووصف العديد من مواد التخدير والعوامل الطبية والعلاجية. وفي الجغرافية نرد علم الجغرافية عند المسلمين من خلال رحلاتهم التجارية البرية والبحرية ومن أشهر علمائهم المقدسي والإدريسي والبكري وابن بطوطة وابن جبير وغيرهم كثير. ووصل العرب لحقائق جغرافية عديدة ومنها كروية الأرض وخطوط العرض. والمسلمون يا معشر المسلمين أول من اكتشف القارة الأسترالية اكتشفها الأميران الصيني المسلم تشيكها ويسمى بالعربية حاج محمود شمس. وقد طاف هذا الأميران بأسطوله واكتشف أستراليا قبل أن يكتشفها البحار الإنجليزي جيمس كوك بمئات السنين. كما أننا ولا فخر أول من اكتشف القارتين اللتين تسميان بأمريكيتين وليس كما تعلمنا في مدارسنا أن أول من اكتشف أمريكا هو كريستوف كولومبوس. وقد ظن هذا الرجل حينها أنه وصل إلى الهند ثم سميت زورا باسم أمريكو فيسبوتشي الذي أكد أن كولومبوس لم يصل إلى الهند وإنما وصل إلى العالم الجديد. والحقيقة أيها المؤمنون أن الذي اكتشف أمريكا هو قائد عظيم رئيس البحرية الإسلامية زمن الخلافة العثمانية، هذه البحرية التي كان مقرها بمدينة غاليبولي الواقعة قرب إسطنبول، قبل أن ينتقل مركز البحرية الإسلامية إلى أرض الجزائر. هذه الأرض الأبية، هذا القائد المسلم هو بن ريس، هو بن ريس، احفظها يا رعاك الله، واسمه أحمد محي الدين ريس، الذي جاب المحيطات جنس رواية الإسلام، وقد رسم أول خريطة لأمريكا تعد الأقدم عميقا، وقد أخبر في كتابه البحرية عما وجده وراه في أمريكا، بل رسم عباد الله خريطة للقارة الجنوبية كانت دقيقة جدا. والعجيب فيما رسمه أيها المؤمنون أن خرائطه تضمن حد الأراضي التي كانت تحت الثلوج، مما جعل الكثير من علماء الغرب يشككون فيها وفي مصدرها، ويقولون هي من رسم مخلوقات فضائية، أو على الأقل إن المخلوقات الفضائية هي من أعانت بن ريس على رسم هذه الخرائط، باعتبار أن الطائرات لم تكن موجودة في ذلك الزمان ولا الأقمار الصناعية. مع العلم أيها المؤمنون أن المسلمين دخلوا إلى أمريكا قبل أن يكتشفها بن ريس بمئات السنين، أي نعم والله، دخلها قائد إمبراطورية مالي التي تقع جنوب الجزائر. قائد هذه الإمبراطورية سافر في 200 سفينة قبل أن يكتشف بن ريس أمريكا، سافر إلى أمريكا كما حدث بذلك أخوه الذي خلفه على إمبراطورية مالي، والذي يسمى منسى موسى عليه رحمة الله. وللمسلمين عباد الله فضل في تطوير المجالات المختلفة التي تتعلق بعمارة الأرض، وتطوير الزراعة والصناعة، وبناء السدود، ونحو ذلك مما لا يقدر تحت عدل ولا حصر. وهكذا نجد عباد الله عظمة الحضارة الإسلامية في كل قطاعات الحياة، في الصناعة والزراعة والتجارة والعلوم، في النواحي السياسية والاقتصادية والعسكرية وغيرها، وما بينا ما هو إلا إشارات من أنوار هذه الحضارة الربانية الكريمة التي قدمها الإسلام للعالم. يقول الكاتب الإنجليزي ستانلي لينغول في كتابه قصة العرب في إسبانيا: ملك المسلمون ثلثي شبه الجزيرة، وسموها بالأندلس، وأنشأوا بها مملكة قرطبة العظيمة التي كانت أعجوبة القرون الوسطى، والتي حملت شعلة الثقافة والمدنية، وهاجة مضية في الوقت الذي كانت أوروبا غارقة في جهالة البربرية. إن الأندلس، يقول شهد شاهد من أهلها، إن الأندلس لم تحكم في عهد من عهودها بسماحة وعدل وحكمة كما حكمت في عهد عرب المسلمين الفاتحين، ولم يدع التسامح الإسلامي، لم يدع التسامح الإسلامي للإسبانيين أي سبب للشكوى. لقد سعد العبيد في إسبانيا بدخول المسلمين، وأصبحوا في الرق بمنزلة سباد الصدح، فتركهم ساداتهم أحرار يزرعون الأرض كما يشاءون، على أن يؤدوا لهم نصيبا من الغلة، لأنهم كانوا مشتغلين بالفروع. وأما عبيد المسيحيين الذين ظلوا يئوسين من التخلص من الرق طول حياتهم، فقد مهد أمامهم الطريق إلى الحرية من أسهل الطرق وأبيرها، فليس عليهم إلا أن يذهبوا إلى أقرب محتسب أو قاضي وينطقوا أمامه الشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيصبحوا في الحال أحرارا، فإن الحرية تتبع الإسلام. هذه عباد الله حضارتنا. وأما نبينا صلى الله عليه وسلم فقد أكرم الله عز وجل البشرية بمبعث خير البرية، حيث أخرجه الله به من الظلمات إلى النور، ومن الذل إلى العز، ومن المهانة إلى الكرم. الكرامة ومن الجهل إلى العلم، فأبطل عادات الجاهلية وقضى على معالم الوثنية وغير الكرة الأرضية من ظلم وتجبر واستعباء وتكبر إلى عدل ومثابة ومساواة. هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم، قائد أعظم أمة في التاريخ، شيخ المجاهدين وسيد المرسلين وإمام المتقين، زكاه الله تعالى وأعلى شأنه فقط ما صلاك إلا رحمة للعالمين، وزكى دينه فقط إن هو إلا وحي نوحى، وزكى عقله فقط ما ظن صاحبه وما غوى، وزكى معارفه فقط علمه شديد القوى، وزكى فؤاده فقط ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكى بصره فقط ما زاغ البصر وما طغى، وزكى لسانه فقال وما يقطع عن الهوى، وزكى خلقه فقال وانك لعلى خلق عظيم. نقل محمد صلى الله عليه وسلم البشر بوحي الله جل وعلا من عبوديه البشر والخضوع لهم الى عبوديه الله وحده لا شريك له. حرم محمد صلى الله عليه وسلم عقول البشر بوحي من الله من الخضوع للخرافات والدجل والارتهان الاصنام والمعبودات الباطلة. ارسى محمد صلى الله عليه وسلم دعايا التسامح بين البشر، واوحى اليه ربه في القران ان لا اكراه في الدين، وبين صلى الله عليه وسلم حقوق غير المسلمين الذين لا يحاربون المسلمين، وان لهم الامن على انفسهم وابنائهم واعراضهم واموالهم. دافع محمد صلى الله عليه وسلم عن حقوق الانسان، ذكرا كان او انثى، صغيرا كان او كبيرا، وبغض النظر عن مكانته الاجتماعيه او مستواه المعيشي. وقرر صلى الله عليه وسلم جملة من المبادئ السامية في هذا المجال، ومن ذلك ما نصه وخطب به في خطبة الوداع التي توفي بعدها صلى الله عليه وسلم بأقل من 3 أشهر. أوصى وشدد عليه الصلاة والسلام على حرمة الاعتداء على الدماء والأموال والأعراض، وذلك قبل أن يعرف العالم قانون الشرع الكبير عام 1215، وقانون تحرير الجسد عام 1679، وإعلان الاستقلال الأمريكي عام 1776، ووثيقة حقوق الإنسان والمواطن عام 1789، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948. سبقه إلى ذلك محمد صلى الله عليه وسلم. رفع محمد صلى الله عليه وسلم من شأن أخلاقه في حياة الإنسان، فدعا إلى الأخلاق الكريمة وحماها مثل الصدق والوفاء والعدل والعفاء، ودعا إلى توثيق الضوابط الاجتماعية مثل بر الوالدين وصلة الأقارب والأرحام، وطبق ذلك صلى الله عليه وسلم عمليا، ونهى عليه الصلاة والسلام عن الأخلاق السيئة وابتعد عنها وزجر منها مثل الكذب والغدر والجسد والحسد والزنا وعقوق الوالدين، وعالج المشكلات لا تجعلها. عباد الله، نبينا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وأفضل الرسل وأزكى البشر، وحرمته أعظم الحرمة، ومحبته دين وانتقاصه كفر. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. ومن أعظم الأذى الاستهزاء به والسخرية منه وتنقصه بأي أسلوب وأي طريقة. يقال ذلك وإنفاق، والمسلمون يعيشون اليوم هذه الحملة المسعورة الموجهة نحو دينهم ونبيهم صلى الله عليه وسلم، حملة ظالمة آتية هي امتداد لحملات من التشويه والنيل والجور التي طالت رسالة الإسلام ونبي الإسلام. أيها المسلمون، تجرأت صحف فرنسا وغيرها على الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم والانتقاص من قبله، وهذه ليست أول مرة ينال فيها من مقام النبي صلى الله عليه وسلم أو يساء إلى الجناب الكريم، فقد صدر مثل ذلك من مستشرقين وصحفيين وفنانين وغيرهم، ولكن جانب الخضع أن يصدر ذلك من إعلام أكثر من دولة أوروبية تدعي وتزعم احترامها وتمسكها بالقوانين الدولية التي تنص على وجوب احترام الأديان. أمة الإسلام هكذا يفعل النصارى الحاقدون مع نبينا صلى الله عليه وسلم، وبعضنا ينادي بأن لا نقول للكافر يا كافر، بل نقول له الآخر احتراما لمشاعره ومراعاة لنفسيته. فاحترم هؤلاء نبينا، وهل قدروا مشاعر أمة مليار مسلم؟ فعلوا ذلك باسم حرية التعبير، بينما كل القوانين تجرم سب الأشخاص حيث لا يمكن أن يعد ذلك نوعا من حرية التعبير، لأن السب في هذه الحالة يعد عدوانا على شخص آخر، ومن ثم فأولى بالتجريم سب نبي الإسلام الذي يؤمن بنبوته ورسالته ربع سكان الكرة الأرضية. يقول الفيلسوف الإنجليزي توماس كارليل الحائز على جائزة نوبل، يقول في كتابه الأمطار: لقد أصبح من أكبر العرب على أي فرد متحدث هذا العصر أن يصغي إلى ما يقال من أن دين الإسلام كذب، وأن محمدا خداع مزور، وإن لنا أن نحارب ما يشاع في مثل هذه الأقوال السخيفة المفجرة، فإن الرسالة التي أدها ذلك الرسول ما زالت السراج النظير منذ 12 قرن لنحو 100 مليون من الناس. أفكان أحدهم يظن أن هذه الرسالة التي عاش بها ومات عليها هذه الملايين الفائقة الحصر والإحصاء أكذوبة وخدعة؟ وهذا عباد الله قد عادوا لما نهوا عنه، فنشروا ما يسيء لنبينا، وبدعم سخي من دولتهم انتصارا لقدناهم من صحافي تلك الصحيفة الآثمة، وقاموا يتباكون عليهم في مشهد تمثيلي مهين كأنهم أهل سلام ووئام. فأين هم قاتلهم الله عن القتل وسفك الدماء في فلسطين؟ أم هو الذعر المخرس من معاناة السامية والمقاييس الانتقائية الجبانة والتعصب الأعمى المحيط؟ أين الكلام عن القتل الذي مارسته الكنيسة ضد المسلمين واليهود في الحروب الصليبية ومحاكم التفتيش؟ أين الكلام عن القتل وسفك دماء المدنيين من النساء والأطفال والشيوخ في هيروشيما ونكازاكي وفيتنام والشيشان والأفغان والعراق وغيرها؟ إن هؤلاء يصنعون إرهاب، إن هؤلاء يصنعون إرهاب ويقذفون في النار إلى صهاريج الوقود، وقد شهد بذلك بعض عقلائهم ووزرائهم. فالنيل من جناب النبوة استفزاز واستغفار لكل مسلم، ودونه مهج النفوس وفداء الأمهات والآباء، وإن جمرة الغضب التي يوقدها هؤلاء في قلب كل مسلم لا يمكن التنبؤ بالحريق الذي ستشعله، ولا كيف ولا أين. وسيدفع هؤلاء برعونتهم هذه البشرية إلى أطول سعير متواصل من الصراعات والثورات بعد 3 أشهر من التجاهل والصمت الذي سلكته الحكومات الأوروبية فيما يتعلق بالرسومات الروسية التي نشرتها صحف دنماركية في زمن مضى، وفي عقاب التفجيرات التي حدثت في لندن علق على قضية الرسوم الكاريكاتورية المفوض العدلي للاتحاد الأوروبي فرانكو فراتيني قائلا إن نشرها لم يكن تصرفا حكيما، باعتبار أنه من شأن ذلك أن يشيع الشرع ويشجع على التطور في أوروبا. يا أمة محمد، يا أمة محمد، إن هذه الجريمة لك، مع أنها تمزق قلوبنا وتملأها غيظا وغضبا، ونود أن نفزي نبينا بأنفسنا إلى أنها مع ذلك مما نستبشر به بهلاك هؤلاء وقرب زوال دولتهم. قال الله: إنا كفيناك المستهزئين. فالله تعالى يكفي نبيه صلى الله عليه وسلم المستهزئين المجرمين. وقال تعالى: إن شانئك، أي مبغضك، إن شانئك هو الأبتر، أي الحقير الدليل المقطوع من كل خير. ليبقى كل شانئ للنبي صلى الله عليه وسلم، وكل معار لدينه هو الأبتر المقطوع المدلول. أي أبو جهل، هل بقي ذكره أم التصق به وصف الجهل في حياته وبعد مماته؟ وأي أبو لهب، لقد مات ومات ذكره، فليس يعرف إلا باللهب، وسيصلى نارا ذات ذهب. أين غلوك الأكاسرة والقياصرة؟ أين ماركس ولينين وستالين وكمال أتاتورك، جبابرة الأرض وجلاد الشعوب؟ لقد ضررتهم الأرض ونسيت رسومهم ولحقتهم اللعنات وباتوا بثقل التبعات. لقد مزق كسرى كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسخر من رسوله صلى الله عليه وسلم، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم ان يمزق الله ملكه، فمزق ملكه وقتل على يد اقرب الناس اليه ابنه، عليه من الله اللعنات. ولقد كان المسلمون إذا حاصروا أهل حسن واستعصى عليهم، ثم سمعوهم يقعون في رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسبونه، يستبشرون بقرب النصر والفتح، ثم ما هو إلا وقت يسير، ويأتي الله تعالى بالفتح من عنده انتقاما لرسوله صلى الله عليه وسلم. أيها المؤمنون، إن مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم رفيع برفعة الله له، لن ينال الشانع منه شيئا، ورفعنا لك ذكرك. قال مجاهد: لا أذكر إلا ذكرت معي، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. نعم، رفع الله ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم رغم أولوك الحاقدين والجاحدين. فها هم المسلمون يصوتون باسمه على مآذنهم في كل مكان، وفي سبتمبر الماضي ولأول مرة أعلنت السلطات الصحية في ولاية مينيسوتا الأمريكية، والتي يقتلها حوالي 5 ملايين نسمة، أعلنوا تصدر اسم محمد لغاية الأسماء المواليد من الجنسين. وفي تقرير نشرته صحيفة إندبندنت البريطانية في 9 نوفمبر عام 2014، أشارت إلى أن اسم محمد بات من أكثر الأسماء شعبية في المملكة المتحدة، تحديدا في جليترا ويز، بنسبة المواليد الجنود. ويشار إلى أن موسوعة جينيس للأرقام القياسية قد ذكر في عام 2006 أن عدد الذين يسمون باسم محمد في العالم وصل إلى 70 مليون شخص، وأشار وقتئذ إلى أنه أصبح أكثر الأسماء انتشارا في العالم. أيها المسلمون، لقد أعظمت قريش الفرية على رسول الله، فرمته بالاستحصار وبالكذب تارة وبالجنون أخرى، والله يتولى شرف ذلك كله عليه لفظا ومعنى. ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا ترون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم، يشتمون مذمما ويلعب مع مذمما وانا محمد. وهكذا هذه الرسومات التي نشرت على هذه الصفحات السوداء هي قطعا لا تمثل شخص رسولنا صلى الله عليه وسلم، بل هي صور املاها عليه خياله الفاسد واعتبرها الشيطان ورسمها له سامريه الاخفاء. ان محمد صلى الله عليه وسلم فوجهه يشع بالضياء والنور والبسمة والسرور، لم يستطع أصحابه رضي الله عنهم أن يملأوا أعينهم منه إجلال له وقد عاصروا، فكيف بمن لم يجمعه به زمان ولم يربطه به ظلم ولا إيمان؟ عباد الله، إن هناك اتجاه عالمي مقصود يهدف إلى تصعيد الكراهية والعداء للإسلام والمسلمين بكل وسائل، فما الذي أغارهم؟ ما الذي أغارهم؟ الذي أغارهم أنهم يعلمون ونعلم ويرون ونرى أن الذين يدخلون في دين الإسلام في ازدياد وتمام على الرغم من كل الظروف والأحداث، بل على الرغم من التهديم والتشويه للإسلام وأهله ونبيه وقرآنه وتشكيك في بعض شعائر الإسلام كالتعدد والطلاق والحدود والجهاد وتعددت صور الخوف والعداء على الإسلام ونبيه وكتابه وأهله، قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون. نعم، الذين يدخلون في الإسلام من الأوروبيين والأمريكيين يعدون بالمئات وأكثرهم من نخبة المجتمع، وها هي المخرجة الفرنسية إيزابيل ماتي تشهر إسلامها بعد حادثة شارلي إبنو، وقد كتبت على صفحتها على الفيسبوك: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقبلها الكثير من مشاهير فرنسا أسلموا، منهم نيكسانس فوتيه وديماس ونيكولا نيكا وغيرهم كثير. إن الهجوم على الإسلام ونبي الإسلام لا يزيد الدين وأهله إلا صلابة وثباتا وانتشارا وظهورا، وفي كتاب ربنا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أيها المسلمون، رسولنا وحبيب رب العالمين ضحى بكل ما يملك من أجل أن يصل هذا الدين إلينا، فكم أوذي من أجلنا، طرد من أرضه من أجلنا، ألم يؤذه قومه فكسروا رباعيته وشدوا رأسه وأدبر عقبيه، ثم هو صلى الله عليه وسلم يعفو ويصبر ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فهو الشفيق الرؤوف الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أليس هو صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة والنعمة المسداة الذي يقول: مثلي كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدوار التي في النار يقعن فيها، وجعل لذلك الرجل وجعل يحجزهن ويغلبنه فيفتحن فيها. قال: فذلكم مثلي ومثلكم، انا اخذ بحجزكم عن النار هلم عن النار فتغلبوني وتمحمون فيها. رواه البخاري ومسلم. ايها المسلمون، ان محبه النبي صلى الله عليه وسلم والذود عن خياره وسنته دين وايمان. اي نعم، دين وايمان. في حديث انس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين. اخرجه مسلم. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم عقيدة الأصل في قلوب المؤمنين، ثمرتها الاقتداء والبذل والعطاء والتضحية والجهاد في سبيل نصرة دينه وإعلان لوائه وحماية سنته. وهذا الحب العميق ليس حبا ادعائيا ولا عاطفة مجردة، ولكنه حب برهانه الاتباع والطاعة والانقياد والاستسلام، والمطلوب عباد الله من كل مسلم مؤمن يحب الله ورسوله، وهو يشهد هذه الأحداث أن يغار لدينه وأن ينتصر رسوله وأن يقدم كل ما في وسعه لرد هذه الهجمة الشرسة بدءاً بالعودة إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا العمل الله أعظم الانتصار، العودة إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وامتثالها قولاً وعملاً، كل بحسب موقعه وقدرته. أمة الإسلام، هذه دعوة صادقة لكل وسائل الإعلام في بلاد المسلمين، دعوة للاستثار اندفاع النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما أوتوا من قوة بإظهار حقيقته عليه الصلاة والسلام، الحقيقة البيضاء النقية. الله الله أيها الصحفيون، يقول عليه الصلاة والسلام: جاهدوا المشركين بأموالكم وأيديكم وألسنتكم. أبو داود. فأين جهاز كلمة البيان؟ وأين المختبرون بأقلامهم وكتاب الصحف والأعمدة والزوايا لمن لا يتشرفون بالدفاع عن سيد الأنام عليه الصلاة والسلام؟ أقول ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم، واذكروه يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، الله يعلم ما تصنعون. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. عباد الله، لسنا دعاة عنف ولا نخبض البغي ولا نستملق الظلم، قد تصور بعض التصرفات تبعنا من بعض بني جلدتنا ممن لا تمت لعقيدتنا وديننا بصله، فليس من العدل حينها اتهام دين لأمة بأنه دين إرهاب ودين تخلف. وكأن لأصحاب هذا الاتهام كما يقول المثل: رمتني بدائها وانسلت. فمن بدأ الحرب العالمية الأولى ليسوا مسلمين، ومن بدأ الحرب العالمية الثانية ليسوا مسلمين، من قتل حوالي 20 مليون من السكان الأصليين الأستراليين ليسوا مسلمين، من أطلق القنابل النووية على هيروشيما وناكازاكي ليسوا مسلمين، من قتل أكثر من 100 مليون هندي أحمر في أمريكا الشمالية ليسوا مسلمين، من قتل أكثر من 50 مليون هندي أحمر في أمريكا الجنوبية ليسوا مسلمين، من استعبد أكثر من 180 مليون أفريقي ورمى 88 ممن قتلوا في محيط الأطلس ليسوا مسلمين، من قتل كثير مليون درهم ليسوا مسلمين، من قتل ملايين المسلمين في العراق وأفغانستان ليسوا مسلمين، من ذبح مليوني مسلم في البوسنة ليسوا مسلمين، من ذبح النساء والأطفال في صبرا وشتيلة ليسوا مسلمين، من حرق المسلمين أحياء في بوما وأفريقيا الوسطى ليسوا مسلمين. نحن لم نحتل فلسطين، ولم ندمر العراق وأفغانستان، ولم نفجر ليبيا، ولم نلقي قنابلنا في مالي وأفريقيا الوسطى. هذا الغرض الذي قدم الكثير من المنجزات المادية الرائعة إنسانيته فيها خلل وعدم توازن، يحزن في رأف الذي يختار ويذرف الدموع على مشهد واحد وينسى بقية المشاهد. هذا الغرض يتسمر أمام الشاشة ليتابع بقلق عملية إيقاظ قطة صغيرة وبالكاد تكمل المذيع الخبر لشدة حزنها على القطة. وفي الخبر الثاني تقول: دون أن يهتز لها طرف. إن كلكم من جنود الغرب أبادوا قرية كاملة في أفغانستان لشكهم بوجود إرهابي في حفل زواج في تلك القرية. عباد الله، إن هذه السخرية والاستخفاف لهي سبب من أسباب النصر، فرب محنة غدت منحة إذ جعلت أمة الإسلام تستيقظ وتتلاحم وتتآزر وتعرف حقيقة العدو وكيف يتربص بها وبدينها وبقيمها. وهذه الأحداث وردودها التي عمت ستثير فضول الكثيرين من أهل الغرب لمعرفة حقيقة هذا الرسول العالمي صلى الله عليه وسلم. ولهذا السبب سوف يهرب الكثير منهم للقراءة عن شخصية النبي صلى الله عليه وسلم بل والدخول في دعوته. فلا إله إلا الله، محمد رسول الله، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. عباد الله، أعظم الانتصار للنبي المختار بالعودة إلى سنته صلى الله عليه وسلم، بالتمسك بأهداف الشريعة، بالاعتصام بدين الله تبارك وتعالى، بأن نري القوم بأن ديننا دين عزة ورفعة ومجد وسؤدد. هذا أعظم الانتصار. وجدت وأنا في الطريق إلى الجامع الآن بعض الشباب يوزع أوراق بيضاء كتب عليها كلنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو لا ريب كلام جميل، لكن نبينا صلى الله عليه وسلم لا ينتصر له ولا ينتصر بمثل هذه الطرق. فمصير هذه الأوراق القمامة ربما تطاع بالأقدام في الشوارع والطرقات. عباد الله، كنا منذ فترة قريبة نعد للملتقى الدعوي السادس تحت شعار تذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وقد عزمنا عنه من أجل الإعداد لملتقى دعوي آخر تحت شعار يا أمة المليار هذا دينكم ونبيكم المختار، فادعموا يا رعاكم الله هذا الملتقى، ادعموه نصرة لدينكم ونبيكم صلى الله عليه وسلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر هناك أعداء الدين واجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا وبلادنا وديارنا وإسلامنا بخير فوفقه اللهم لكل خير، ومن أرادنا وديننا وبلادنا بسوء أو شر فاللهم اجعل الشر والمكر والتدبير والتكميم عليه يا رب العالمين. اللهم اجمع شمل المسلمين ووحد كلمتهم وأصلح ذات بينهم. اللهم ردني وإخواني وسائر المسلمين إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام صاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا عدوا ولا عدينا رب العالمين، وفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك. اللهم ارزقنا محبتك ومحبة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا ممن يذود عن دعوته وينصرها بماله وقته وجهده ونفسه. اللهم شفع نبينا صلى الله عليه وسلم مبشرا يوم الدين. اللهم اصدر من حوضه ومن يده شربة لا نطمع بعدها ابدا. اللهم اجمعنا به ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله يا رب العالمين. وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. قدمت لكم هذه المادة بموقع مسجد الهدى في الرياض www.uskihuda.dz.